بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأربعاء العاشر من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وما زلنا في العقيدة. وألفت النظر إلى أن العقيدة الإسلامية الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة، هذه العقيدة بمثابة الروح، صاحبها حي يسمع ويبصر، يعطي ويمنع، وفاقدها ميت. فاقد العقيدة الإسلامية الصحيحة كما هي في الكتاب القرآن والسنة النبوية، فاقدها ميت، ألا وهو الكافر، والكفار أموات غير أحياء. وإذا داخلها نقص أو زيادة أو تحريف، فصاحبها ليس ميتا ولكنه مريض. والدليل المريض أحيانا يقوى على أن يقول، وأحيانا ما يستطيع، أحيانا يقدر على أن يأخذ أو يعطي، وأحيانا يعجز. ما سبب ذلك؟ مرض. فلهذا على المؤمن والمؤمنة أن يصحح عقيدته، لا يبيتن الليلة إلا وعقيدته كعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة علمنا أن أركانها التي تنبني عليها ستة، وهذه الأركان معلومة عند عامة المسلمين، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وعلمنا أن الإيمان بالله جل جلاله وعظم سلطانه يتطلب من المؤمن ألا يعبد غير الله، وألا يرضى بعبادة غير الله، لأنه يلهج بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. إذن فاعبده ما دمت تعتقد أنه لا معبود إلا هو، ولا تعبد معه سواه، وأنت تقول لا إله إلا الله، وألا ترضى بعبادة غيره ممن عبدها، لأنك تقول لا معبود بحق إلا الله. ثم تقدم لنا أن درسنا الوسيلة بعد التوحيد، التوحيد كما علمتم أن يوحد العبد ربه في عبادته، فلا يعبد معه غيره بأي نوع من العبادة أبدا. إن أمرك الله بالركوع فاركع، أمرك بالسجود فاسجد، ولا تركع لكائن ولا تسجد. أذن لك الله أن تحلف به وتعظمه بيمينك فلا تحلف بغيره أبدا. أمرك أن تدعوه وتستغيث به وتستعيذ بجنابه، إذا فادعه واستغيث به وتعوذ به ولا تدعو غيره ولا تستعن بغيره ولا تستعيذ بسواه، لتكون عبادتك خالصة له، وبذلك يرتفع مستواك وتصبح في مصاف الأولياء أولياء الله عز وجل. ولفتنا النظر إلى أن التوسل يكون بماذا؟ أول نتوسل لمن؟ لله عز وجل. بأي شيء نتوسل به إليه؟ بعبادته. فأيما عبادة حججت، اعتمرت، جاهدت، رابطت، صمت، صليت، ذكرت، تلوت كتابه، علمت دينه، جاهدت في سبيله، تلك العبادات هي وسيلتك إلى رضا الله عنك وإلى رفع درجتك. وإن قلت أريد أن أتوسل إليه ليقضي حاجتي، أريد أن أنزل منزلا، أتزوج امرأة، أن أحصل على كذا، دلوني على شيء يتوسل به ليقضي حاجتي، نقول كل تلك العبادات افعلها واسأل الله بعدها. قم توضأ وصلي ركعتين وارفع يديك، رباه أقضي حاجتي. صم قبل أن تنال الطعام في فمك، يا ربي توسلت لك بصيامي فاقضي حاجتي. اعكف في بيتي واستقبل بيته واذكره واسأل وصل على النبي وقول يا ربي أعطيني. انظر إلى أوليائه وعباده المؤمنين، وجدت عاريا كسوته بثوب وقلت يا ربي كسوته لأجلك أعطيني هذا عبدك. جاي أطعمته شبع، يا ربي أطعمته من أجلك فاقضي حاجتي. وعرفنا يقينا أن التوسل بغير طاعة الله ورسوله باطل، خرافة وضلالة. ولفتنا النظر إلى توسلات شائعة ذائعة منتشرة، اللهم إني أسألك بحق فلان وبجاه فلان، بجاه فلان، جاه فلان عظيم يعني، فلهذا سألت الله به. هل هذا الجاه أنت صنعته؟ أنت أوجدته من عملك فتسأل الله به؟ الجواب لا. كيف تسأل بما ليس لك؟ لو أنك ربيت شخصا، هذبته وعلمته وأصبح ربانيا صالحا ذا جاه محترم في القرية، قول اللهم إني أسألك بجاه فلان لأني أنا الذي قمت به وقدمته له. واضح هذا المعنى ولا لا؟ أما تقول أسألك بجاه فاطمة، أنت ماذا فعلت لفاطمة؟ أسألك بجاه سيدي فلان، أي شيء قدمته أنت؟ تسأل بماذا؟ اسأل الله بما قدمت له، هذا معروف. تعطيني شيء قل أعطيني لأنني أعطيتك. هذه الوسيلة بما تكون؟ تكون بالعبادات التي شرعها فرائض ونوافل. ما تقرب عبد الله بأفضل مما من فريضة افترضها الله عليه، أثناء صلاتك، أثناء ذكرك، أثناء تلاوة قرآنك، أثناء سعيك بين الصفا والمروة، أثناء الطواف، ادعو اسأل حاجتك. هذه الوسيلة. أما أسألك بحق فلان، أعوذ بالله، من هو الذي له حق على الله؟ فيه من يملك يعطي حق على الله؟ أرحمه الله، أرحم الله الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان. تعرفون المذهب الحنفي يقول هذا السؤال كفر. كيف تقول أسألك بحق فلان؟ يعني ما تعطيني أنت من عندك يا ربي، أعطيني بحق فلان عليك. أعوذ بالله، أي بشاعة أعظم من هذه؟ كأنك تقول ما تعطيني أنت إذا لم تعطيني من عندك، أعطيني بحق فلان عليك. يعقل هذا الكلام مع الله؟ لو تقول لآدمي ما يقبل منك هذا الكلام. الجهل، صدقت يا أبا عبد العزيز، الجهل. لما ما نبعد هذا الجهل؟ أنا منعونا يا شيخ من جلوس في بيوت الله. والآن مع أولياء الله وكراماتهم وأولياء الشيطان وضلالاتهم، إلا أن الدرس ما يتسع لأولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ما في شيء. اسمعوا وعوا. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: أولا، أولياء الله تعالى يؤمن المسلم بأن لله تعالى من عبادها، أولا تؤمنون بهذا؟ يؤمن المسلم بحق بأن لله تعالى من عباده أولياء استخلصهم لعبادته، استخلصهم من يد الشياطين حتى لا يعبدوها وعبدوه. فإنتم استخلصهم، نجاهم واستعملهم في طاعته، استخدمهم في طاعته، استعملهم في طاعته ليل نهارهم في عبادة الله، وشرفهم وأعلى مقامهم بماذا؟ بمحبته لهم، وأنالهم من كرامته، فهو وليهم يحبهم ويقربهم، وهم أولياؤه يحبونه ويعظمونه، يأتمرون بأمره إذا أمر فعلوا، وبه يأمرون أي بأمر الله يأمرون، وينتهون بنهيه وبه ينهون. أرأيتموهم الآن أولياء الله ولا لا؟ يأتمرون بأمر الله ويأمرون غيرهم به، وينتهون وينهون أيضا به، أي يعرفون محاب الله فيفعلون، ويعرفون مكاره فيتركون، ويأمرون الناس بمحابه وينهونهم عن مكاره. من هؤلاء؟ بنو هاشم، أولياء الله، سواء كانوا بيض أو صفراء من العرب أو العجم، في الأولين أو الآخرين. قال يحبون بحبه. ما معنى يحبون بحبه؟ إذا علمت أن الله يحب فلان أحببه لأجل حب الله، ويبغضون ببغضه. إذا علمت أن الله يبغض فلان فابغضه ببغضه. يحبون بحبه ويبغضون ببغضه. إذا سألوه أعطاهم. نحن نتكلم عمن؟ عن أولياء الله ولا لا؟ ما نغفل. إذا سألوه أعطاهم، والله ما يحرمهم من عطاء. وهنا من اللطائف التي درسناها وعلمناها، أنك إذا رغبت في شيء، رغبت أن تتزوج بنت عمران، فبات وتبحث عن الوسيلة التي توصل بها، قلت أنا أدعو الله عز وجل، فصمت وصليت وقمت أثناء الليل تبكي: يا ربي زوجني يرزقني فلانا. هنا إذا علم الله تعالى أن في زواجك بها خيرا لك ولها، استجاب وتزوجتها. وإذا لم يعلم أن فيها خيرا، يغشك، والله ما يستجيب لك. وبعد أين دعائي؟ يعوضك عن دعائك حسنات عاليات. إذ هو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأنت تدعوه في شيء تريده لك فهو أعلم بك من أعلم بك منه، فلا تدري أنت ينفع أو يضر. فإن رأى فيه خيرا لك استجاب وأعطاك، حرمك منه دفع عنك الشر والبلاء، ويعوضك إن بأن يرفع درجاتك أو يصرف عنك بلاء كان قد يصيبك. بمعنى من دعا الله استجاب له. إذا أخلص الدعاء ما هو يحاد يا ربي يا سيدي فلان والعياذ بالله. تعرفون يا ربي يا سيدي فلان، يا الله يا رسول الله، يا ربي يا سيدي فلان، يا عبد القادر، يا مولاي إدريس، يا بغداد، يا فلان. ما تعرفون هذا؟ ملايين البشر يتغبطون يغيظونه، يذكرون عبدا من عباده معه إغاظة لله وهم لا يشعرون، لو علموا والله يرضى أن يموت ولا يغيظ ربه. لكن الجهل كما قال السلطان ما عرفوا. قال وإذا سألوه أعطاهم، وإذا استعانوه أعانهم، وإذا استعاذوا به أعاذهم، وأنهم هم أهل الإيمان والتقوى. عرفنا أولياء الله من هم؟ أهل الإيمان والتقوى. من هم الأولياء يرحمكم الله؟ أهل الإيمان والتقوى. رددها حتى تموت وهي على لسانك. كافر لن يكون وليا لله، فاجر لن يكون وليا لله. أهل الإيمان والتقوى، وهم أهل الإيمان والتقوى والكرامة والبشرى في الدنيا والآخرة. والكرامة في الدنيا والبشرى كذلك وفي الآخرة. وأن كل مؤمن تقي هو لله ولي. كل مؤمن تقي هو لله ولي، ضابط لا تخطئ. إذا قلت كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل كافر عدو الله، كل فاجر ليس بولي الله. قال وأن كل مؤمن تقي هو لله ولي، غير أنهم يتفاوتون في درجاتهم بحسب تقواهم وإيمانهم. أنتم لا أشك في أنكم أولياء الله، هل مستواكم واحد؟ أبدا، والله ما يقول بهذا عاقل، لأن نوافلكم مختلفة، عباداتكم مختلفة في الصحة والفساد وهكذا، فهم مختلفون. لكن الكل أولياء الله، لكنهم يتفاوتون. وحسبنا دليلا أن أصحاب رسول الله العشرة المبشرون بالجنة متفاوتون، أولهم أبو بكر وعلام، يأتي عمر، يأتي عثمان، يأتي علي، يأتي عبد الرحمن، يأتي سعد. وقد عرفتم لماذا بمستواك في إيمانك وتقواك تعلو. قال غير أنهم يتفاوتون في درجاتهم بحسب تقواهم وإيمانهم، فكل من كان حظه من الإيمان والتقوى أوفى كانت درجته عند الله أعلى، وكانت كرامته أوفر، أليس كذلك؟ بلى. قال فسادات الأنبياء هم فسادات الأولياء هم المرسلون والأنبياء. من سادات الأولياء؟ المرسلون والأنبياء، أولهم الرسل ثم الأنبياء. فسادات الأولياء هم المرسلون والأنبياء، ومن بعدهم المؤمنون. المؤمنون بحق وصدق، ما هم مجرد دعوة كما عرفتم صفاتهم. وأن ما يجريه الله تعالى على أيديهم من كرامات كتكثير القليل من الطعام يصبح يشبع 50 أو إبراء الأوجاع والأسقام أو خوض البحار أو عدم الاحتراق بالنار وما إليه هو من جنس المعجزات، غير أن المعجزة تكون مقرونة بالتحدي والكرامة عارية عنه غير مرتبطة به. مرة ثانية، أن ما يجريه الله على أيديهم من كرامات، كيف؟ مثالها قال تكثير القليل من الطعام. تذكرون جابر بن عبد الله في غزوة الخندق ماذا عنده؟ صاع من شعير، أطعم أكثر من 80 صحابي. تكثير الطعام كتكثير الطعام أو إبراء الأوجاع والأسقام، كم من مريض تدعو الله يشفى، تلقيه يشفى، كرامة من كرامة الله. وما أو خوض البحار، من هو الذي خاض البحر؟ مع عيسى الحواريون. أو خوض البحار أو عدم الاحتراق بالنار، إبراهيم ما ألقوه في النار احترق، والله ما احترق، خرج يتفصل جبين وعرقا. قال وما إليه هو من جنس المعجزات، غير أن المعجزة شرطها تكون مقرونة بالتحدي والكرامة عارية من ذلك، ما هي مقرونة. وأن من أعظم الكرامات الاستقامة على الطاعات بفعل المأمورات الشرعية واجتناب المحرمات والمنهيات. لعلكم ما فهمتم الاقتران، المعجزة يقول الرسول أو النبي يا فلان يا فلان تؤمن بي وإلا لا، يقول إذا أنت نطقت هذه الشجرة آمنت بك، يسأل الله تنطق، تبهتم؟ بالتحدي تؤمنوا أو يكون. والكرامة للولي ما يحتاج فيها إلى كذا، ادعو الله يستجيب لك، دعا الله أعطاه الله، ما هي مقرونة بالتحدي. المعجزة مرتبطة بالتحدي كذا ولا لا؟ كمعجزات موسى والأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم. قال هذا الذي علمناه عن الولاية والأولياء، ما هي أدلته؟ من أين يقول الشيخ هذا كلام؟ قال وأدلة ذلك الآتية من الكتاب والسنة. هيا نستمع. أولا إخباره تعالى عن أوليائه وكراماتهم، في أي آية أخبر؟ قال في قوله ألا ألو، عجيب هذه ألو ولا لا؟ نقولها حتى نشجع المستمعين يزول ذلك الكابوس. هي معناها ألا، هي ألو، سبق القرآن بها من مئات السنين، وجاءت مع التليفون ما فهموا معناها، ما معنى ألو ألو؟ قالوا هكذا وجدت. قلنا لهم قال سيبويه في أي، أي هكذا خلقت، مرة مبنية ومرة معربة ومرة ما ندري، لكن القرآن يقول ألا، بمعنى هذا انتبهوا استمعوا تفهموا أنكم مخاطبون بأعظم خطاب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، ولي الله ما يخاف أبدا ولا يحزن، لا بموت ولد ولا بضياع مال، لا في الدنيا ولا في البرزخ، في الحياة بين الحياتين، ولا يوم القيامة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. كأن سائلا يقول: يا رب من أولياؤك الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون؟ أجاب الله بنفسه: من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. رددها بأعلى صوتك: من أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، أو المؤمنون المتقون. آمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ما هي البشرى؟ فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه وفسرها للمؤمنين. أتدون ما البشرى في الحياة الدنيا؟ هي صنفان. الصنف الأول رؤيا منامية تراها قبل موتك أو ترى لك، بشرى بالجنة. رؤيا منامية تراها أو يراها مؤمن ويقول لك: رأيت كذا وكذا وكذا، والله العظيم. والبشرى الثانية لما نكون على سرير الموت في غرفة الإنعاش، لما تكون على السرير يأتي موكب من أعظم المواكب على رأسهم ملك الموت، ويتقدمون منك وأنت تبتسم فرح، وجهك مشرق، فيبشرونك بأن لا خوف عليك ولا حزن، ويبشرونك بالجنة دار السلام. جاء هذا في قول الله تعالى في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هؤلاء هم الأولياء ولا لا؟ آمنوا واستقاموا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. موكب تتنزل فرحين بتلك الروح الطاهرة ليعرجون بها إلى السماء. قال وفي قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. الله ولي من؟ الذين آمنوا. الإيمان الصحيح، الإيمان الحق كما علمنا. الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. من آمن وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أخرجه الله من ظلمات الكفر وأدخله في أنوار الإيمان، فإذا هو مزكي، مصلي، صائم، طاهر، نقي، طيب ظاهرا وباطنا. يخرجهم من الظلمات إلى النور. وفي قوله تعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. وما كانوا أولياءه أبدا. كيف؟ قال: أولياء المتقون. وما كانوا متقين، كانوا فاجرين، لن يكونوا أولياء. هذه آية من كتاب الله. وما كانوا أولياء إن أولياءه، أي ما أولياءه إلا المتقون. ما هم المتقون يا شيخ إبراهيم؟ ما لباسهم؟ ما ركوبهم؟ ما هي عماراتهم وأموالهم؟ المتقون الذين عرفوا ما يحب الله ففعلوا، وعرفوا ما يكره الله فتركوا. فاتقوا الله، اتقوا عذابه وسخطه بطاعته، بفعل ما يحب وترك ما يكره، فأولئك هم المتقون. و وفي قوله تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. من هم الصالحون الذي يتولاهم الله؟ بنو علي. من هم الصالحون؟ قولوا نحن إن شاء الله. الصالحون هم الذين أدوا حقوق الله وافيا، ما نقصوها ولا بخسوها ولا قصروا فيها، وأدوا حقوق العباد وافيا، ما نقصوها ولا قصروا فيها، أولئك الصالحون. قولوا اللهم اجعلنا منهم. قال كذا نعم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يتولى الصالحين وإلا لا؟ لما يتولاهم؟ يصيرهم أولياء ووليهم لصلاحهم. وفي قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هكذا نصرف عنه السوء والفحشاء. هذا يوسف الصديق ابن الصديق. لماذا؟ لأنه كان من عبادنا المخلصين. راودته زليقة عليه السلام وتعبت في مراودته وفعلت الأعاجيب، وما مكنه الله منها بل صرف عنه السوء والفحشاء إنه استخلصه من عباد خاصين. هكذا يقول نصف عنه السوء والفحشاء. كل عبد صالح لله الله يصرف عنه السوء والفحشاء، يبعده عنها ويبعدها عنه حتى لا يقع فيها. لما؟ لأنه وليه، ما يريد أن يتلوث ويتلطخ. أنت لما يكون عندك ولد ترضى أن يتسخ أو يتلطخ؟ ما ترضى. فالله ما يرضى لأوليائه أن يخبثوا ويتعفنوا، يحميه. كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه كلمة الله لإبليس. عبادي العابدين لي المؤمنون بي هؤلاء ليس لك عليهم سلطان يا إبليس ولا قدرة على إفسادهم أو إغوائهم أو إضلالهم. ما إن يشعروا به يلعنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا خطر ببالي خاطر سيء أعوذ بالله أعوذ بالله، فينفر العدو ويهرب. قال وفي قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. سبحان الله، كرامة. هذه البتول، هذه النذيرة لخادمة الله مريم، قصتها عجيبة إليكموها وهي في كتاب الله ونحن عنه معرضون والعياذ بالله. هذه حنة مرت عمران عليهم السلام، كانت ما تحمل عقيما عاقرة وتاقت نفسها للولد وهشت عندما شاهدت فرخا يزق أفراخه ويطعمهم، هاجت العاطفة بها فسألت الله أن يرزقها ولدا وتجعله له، لا يخدمها ولا يأتي بكذا، فقط يعبد الله. نذرت نذرا لله واستجاب الله عز وجل فولدت البتولة مريم. لما وضعت في خرقة وخرجت بها إلى أنبياء بني إسرائيل وصلحائهم. هذه نذيرة الله، خذوها. فمن يأخذها؟ وهم مجموعة من الأنبياء والصلحاء منهم زكريا، فماذا يفعلون؟ اقترعوا عليها بالقرعة، من يظفر بها ويأخذها إلى بيته. إيمان هذا أم ماذا؟ اقترعوا، كل واحد يقول أنا أولى بهذه النذيرة. فوقعت القرعة على زكريا، تدبير الله لأنه زوج خالتها أخت أمها. قال تعالى: وما كنت لديهم يا رسولنا إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم، وما كنت لديهم يختصمون. هل كنت يا محمد هناك؟ والزمان أكثر من 700 سنة، كيف لا يؤمنون برسالتك ونبوتك وأنت تتحدث عن أحداث مضت عليها مئات السنين؟ أنت كنت هناك؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وإلقاء الأقلام، أقلام الأنبياء والصلحاء، ما أقلام العلمانيين اليوم. القلم له شرف لأنه يكتب به الحق فقط ويمحى به الباطل، أما الأقلام التي تكتب الباطل والشر والفساد بئسة الأقلام وبئس أهلها. أقلام الأنبياء والصلحاء والربانيين جمعوا أقلامهم وقالوا نلقيها قلما قلم في الماء، الذي يقف قلمه كالعود ذاك هو الذي يأخذه. أرموا بقلم فلان جره الماء، قلم فلان أرموا بقلم زكريا وقف في الماء، خذها يا زكريا. ذي كرامات، عرفتم الكرامات ولا لا؟ إذن أخذها. وفي البيت من؟ خالتها. لما أصبحت تعي وتبصر وتفهم في الرابعة من عمرها والخامسة، جعلوا لها مقصورة في المسجد فقط تعبد الله، نذيرة الله هذه. فيأتيها زكريا الطعام حسب عادتهم، مرة في اليوم ومرتين كما هي الحال. فكان إذا دخل بالطعام يجد عندها طعاما، أنى لك هذا؟ فتقول هو من عند الله. يجد عندها فاكهة الشتاء والله في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء، أيام ما كانت كهرباء ولا ثلاجة. أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكبرت وعبدت، واسمع ماذا تم لها. قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه كرامة الأولياء وإلا لا؟ قال وفي قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين، والله العظيم وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه لا يوم يبعثون. من يونس بن متى؟ هذا أحد أنبياء الله ورسله، بعثه في نينوى مدينة من مدن الشرق، ووجد المعاكسات والعناد كحالنا، من لهم هرب عنهم ما استطاع، والعياذ بالله. فمن لو سعم وتعب وما من حقه أن يهرب ويفر، عليه أن يصبر. فلما ما صبر عاتبه ربه، والله يعاتب أولياءه أليس كذلك؟ عاتبه لما خرج وجد سفينة مقلعة على ساحل البحر ركب، فلما ركب السفينة قال ربانها إن شحنة السفينة كبيرة. يا جماعة أنزلوا واحدا منكم أو تغرقون كلكم. من يضحي؟ قالوا ما فيه إلا القرعة، الذي تخرج القرعة عليه هو الذي نلقيه في البحر وتخف الحملة وتمشي السفينة. اقترعوا فكان يونس من المدحضين لأنه هرب من دعوة الله ما صبر. رموا ماء وقع في الماء حتى صدر أمر الله إلى سمك من أعظم أنواع السمك فتحت فاها فدخل فيه. قولوا آمنا بالله. فالتقمه الحوت وهو مليم وسم في ظلمات البحر والحوت والليل. ألهمه الله لأنه وليه بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما زال يسبح الله ويسأله حتى أمر الله الحوت أن تلفره على ساحل البحر. تقيأته فخرج لحمه ناضج من الحرارة، فأنبت الله فورا عليه شجرة اليقطين الدباء المديني وورقها ناعم ولا يقع الذباب ولا البعوض عليه أبدا، فكان مستشفى على ساحل البحر رباني وتماثل للشفاء وذهب. وجد قومه ينتظرونه فأسلموا كلهم، وما أسلمت أمة كلها جميع أفرادها إلا قوم يونس فقط في البشرية كلها. هذا يونس بن متى، هذه معجزة أو ماذا، كرامة أو ماذا؟ وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى، أذكر إذ أبقى إلى الفلك المشحون مملوء فساهم بالقرعة فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم ولا. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه لا يبعثون، لبقي ثم إلى يوم القيامة يموت ويبقى في البحر. عرفتم قيمة التسبيح ولا لا، أو ما عندها قيمة؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه لا يبعثون. فهذا هو التسبيح. يا أهل الكروب، يا أهل الهموم، يا أهل الأحزان، يا أهل أهل، عليكم بهذا التسبيح. اختفي هكذا في بيتك وابكي بين يدي الله طوال ليلك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أرددها رددها يفرج والله ما بك. هذا ومع أسئلة بعض السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: نويت العمرة في رمضان فذهبت مع زوجي إلى مكة، إلا أنه بعد وصولنا إليها رفض زوجي أن أطوف وأسعى بحجة الزحام، فصليت ركعتين فقط، فماذا يجب علي؟ عجب. السائلة الكريمة تقول: ذهبت في رمضان إلى العمرة مع زوجي، لما وجد زوجي الزحام منعني، قال لا تطوفي ولا تسعي، فصليت ركعتين ورجعت. عرفتم ما هو الجواب لهذا السؤال؟ نقول: هدى الله زوجها وعفى عنه وغفر لنا وله، ما كان يفعل هذا أبدا. العجائز يطوفنا الكبار والصغار، كان يصبر ساعتين ثلاثة. هو آثم وهي مكرهة مضطرة، عليها أن تذبح شاة في مكة وهو الذي يدفع ثمنها إذ هو المتسبب. تبهتم؟ وهذا هو الحل. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل إذا قال المصلي في موضع الرفوع سبحان ربي الأعلى أو قال في موضع السجود سبحان ربي العظيم سهوا هل يلزمه في ذلك؟ يقول السائل: إذا ركع المؤمن وقال في الركوع سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم، وإذا سجد أيضا بدل ما يقول سبحان ربي الأعلى قال سبحان ربي العظيم، الجواب إذا كان عامدا من الأحسن من الخير له أن يقول بما قال الرسول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. وهذا سببه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، فأصبح الصحابة يجعلها في ركوع. لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فجعلوها في سجودهم. فكونه ناسي فقط لا يضره ذلك، أما متعمد خالف السنة ما ينبغي. لماذا يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه وسبحان ربي الأعلى في سجوده؟ فإن سهى فلا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تصرف زكاة ذهبها لزوجها الذي عليه دين؟ تقول السائلة الكريمة: إن لها ذهبا ووجبت به الزكاة وزوجها عليه ديون أو فقير، فهل تعطيه الزكاة؟ الجواب إيه، لأن نفقته نفقة ليست عليها هي، ما هي مسؤولة عنه، تعطيه الزكاة ليسدد دينه أو ليشتري به الطعام والشراب. الزكاة لا تجوز في من يجب عليك أن تنفق عليه. هل يجوز للرجل أن يعطي زكاة مرته؟ والله ما يجوز ولا ريال. هل يجوز للرجل للأب أن يعطي ولده زكاته؟ ما يجوز. هل يجوز للابن أن يعطي زكاة لأبيه؟ ما يجوز أبدا. من تجب نفقته عليك لا تعطيه الزكاة. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: رضعت مع جدتي لوالدتي مرة واحدة مع خالي الذي هو في مثل سني، وأنا أرغب الآن في الزواج من بنت خالي الأكبر. الجمهور من الأئمة يقولون الرضع الواحدة ما تؤثر، لكن الإمام مالك رحمهم الله جميعا إذا كانت الرضع شابعة وتغرى باللبن واستحال إلى دم له ولحم عظم يقول ما يجوز. فلهذا إذا كان فقط مصات مصتين ثلاثة الرسول قال لا لإملاجة ولا الإملاجتان، أما إذا تغذى بذلك الرضعة وشبع من الخير له ألا يتزوج، أحط لدينه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم صبغ المرأة شعرها بالصبغة السوداء؟ ما حكم صبغ المرأة المسلمة شعرها بالسواد وقد شابت مثلي، يجوز أو لا يجوز؟ الأفضل لها أن تصبغ بالحناء والكتم فتصبح حمراء الشعر، صفراء الشعر، هذا المطلوب. لكن إذا كان زوجها راغب في سواد رأسها ورغبها لا بأس، تجمل في زوجها، والغالب أن من شابت لا زوج لها. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل يجوز لنا أن ندعو لوالدينا وأبنائنا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين؟ قال: هل يجوز لنا بين السجدتين أو ونحن ساجدون أن ندعو ونسلي ونصلي ونسلم على الرسول؟ يجوز. الرسول يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب فقط سبحان ربي العظيم، وأما السجود فادعوا فيه بما شئتم. قال الصحابة: كنا نسأل الله البصر والثوم ونحن ساجدون، مجال السجود. فإذا سجد وسأل وصلى على النبي متوسلا بالصلاة يجوز وفيه خير. جزاكم الله خيرا. هذا آخر السؤال. يقول سائلة: امرأة شقت جيبها حزنا على وفاة زوجها فما كفارة ذلك؟ امرأة شقت ثوبها لما مات زوجها حزنا وكآبا, ماذا عليها؟ نقول تستغفر الله وتوب إليه, ما في شيء معين من الصدقة ولا غيرها, فقط تتوب توبة نصوح وتكثر من الاستغفار, وإن تصدقت بشيء يكفر الله عنها. ملوم, ملوم معتوب معاتب, بني بيّن.